ذلك أن الأخوات يكتبن عن هذه الإقرارات في الجرائد. والحمد لله أنهم إذا جاء الكتابة من كتابتين حتى لو كان يعني عندها فتاة. فعلى كل حال هذا فيه الاتصال بهذه الأماكن، لا تروح تشوف، لا تتصل بهذا. تأكد وتيجع لكم يكتب وتسمع وتسجيل وتسمع أنزل حتى تشوف ثم تنصح. فإن لم ينتصحوا تحاول معهم. فإن لم يجد ذلك فليكتب لي الجهات المسؤولة. حتى بعض الجهات المسؤولة إذا كتبنا نحن فالتالي معروفين من الأنصار، لا يعني معروف أن إقرار أحوال معروف، لكن إذا جاءت من فتاة ويكتب عليها ويهتموا فيها وتمشي وتروح الأمارة والعراقية وكذا، يعني يقول لعل هذا إن شاء الله ينفع الله به. طيب لا نفع، لا نفع يا أخي الجيش الذي عليك، هذا نفع عظيم. وما كان ربك ليهلك القرى أو قرى بظلم وأهلها مصلحون، هذا إصلاح، هذا يدفع الهلاك، هذا ينفعك وينفعنا إن شاء الله جميعا إذا أرسلنا. والعاقبة للمتقين. أليس يا أحمد؟ ثالث الأحلام؟ طيب هذا الأول ولا هذا؟ إذا قال قائل كيف ترد روح الميت إليه في القبر وجسمه سوف يصبح أو جسمه سوف يصبح التراب، كيف ترد الروح إليه مع أن الجسم للتراب؟ ماذا نقول له؟ ماذا نقول؟ الله سبحانه وتعالى هل أخبرنا بذلك الشيء؟ إن كان كيف؟ كيف هذا؟ معناها أن ذلك مستحيل وصعب فهو على كل شيء قدير. ولذلك الرجل الذي مر على قرية وهي طاولة على عروشها أن لا يحيي هذه إلا بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم ماذا؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت 100 عام إلى آخر الآيات من البقرة. فبين له الله وراء بعينه كيف ينسف العظام ويحييها ويسكنها لحما حتى قام. فالله على كل شيء قدير. وإن كان السؤال ليس المقصود من القدرة هو قادر على ذلك لا حول، لكن من الألك الإنسان يشوفه قدامي في القبر هذا وفي الثلاجة لا يكاد روح وضع ولا ملك سأله ولا شيء، فكيف حصل؟ ونقول هذا مرد إلى شيء آخر وهو الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفاتنا أن يؤمن بالغيب، وهذا من الغيب. فأنت الآن أمامي وأنا أمامك لا ترى روحي ولا أرى روحي ولا ترى الملائكة الذين معي الآن ولا أرى الذين معك الآن ولا الشياطين. فرأيت الغرابة أن في القبر وعالم آخر يكون ما نستطيع أن نرى، ليس على الله تعالى مستغرب ويحييها الذي أنشأها أول مرة ويعيد كما بدأكم تعودون، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فنحن لحد القرضة وغير أن ننصح الإخوان جميعا أن يتحركوا بهذه الظروف والراهنة، فيقوموا بدعوة غير المسلمين الموجودين حاليا بين أرضنا، وكذلك لإقراء بعض الكتب باللغة الإنجليزية مثلا، وكذلك الأشرطة، لأن الكثير لا يعرفون عن الإسلام إلا الرسول. يعني طيب هذا اقتراح طيب جزاه الله لكم خير. هذا يقول لا لا يعني مشكلة على السياحة الغالية أن كثير من المواطنين تأثروا بذلك. طيب صحيح تأثروا، الذي تأثر من ذلك ينكر، يعني الأطفال الذين تأثروا لا يقول لنا نحن فقط ننكر، يقول من تأثر فجزاه الله خيرا، ينكر ولو في فقط وينكر أو يقول الحمد لله ما احنا نعمل من التي عبر عن الفارق هذا أي شعورك التي تستعبه عبره تعاون على الخير. رجل صام 60 يوما كفارة لقتله فقط صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء هذا الوقت قادف امرأة وأراد بها سوق بشهوة، لكن الله سلم. هل عليه شيء في دون ذلك من الله؟ لأنه لم يفتح، يعني إذا كان لا أخطأ ولا خرج منه شيء فليس عليه شيء إلا أن يتقي الله وأن يتوب وأن يحافظ على صلاة الجماعة وطاعة الله. هذا مثل الرجل الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه الصحيح أن يعود لما جاء المرأة إليه وجميع الصحابة ثم خلا بها، ولكنه لم يفعل ذلك. فالفوق تذكروا إلى وسطهم قائد الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فجاء يسرع للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حصل كذا وكذا، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم عدة آيات فأولها أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله يغفر الله. فقال وليس معنى صلاتنا هذه الأيام الحمد لله صلاة كفار الجمعة للجمعة كفار مثل هذا الذنب والخطايا إن شاء الله. التوبة والندم يجب على الإنسان وأي عبد نزل ألم ألم بهذه الأمور أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تثير عليها قصور. إن شاء الله قدر إلى جبهة البيان حتى نصير على الموقوع أن يذكر الموقوع أن يذكر عليها الملاحظات فعلا، لكن أنا ما قرأتها في المجلة، لكن الموقوع عليها الملاحظات في كلامها عن عدة شهور. ومن ذلك أنها جعلت الدعوة السلفية مبلشة هذه هي الإسلام التي اسمه الدعوة السلفية أنشاها فلان وإلى أتباعها فلان وهي فرقة من فرق المسلمين إلى هذا الشكل، يعني هي الإسلام. أما لو قال في الأول أن الفرقة النازية واحدة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسادات وقال من علمائها المعاصرين فلان، لكن حقها فرقة كانت موجودة وكان نشأت من قرن أو قرنين، لا هذه هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما في زيادة الحمد لله عبد الرحمن رحمه الله ما جاز زيادة شيء ولا يشعر شيء إن شاء الله أبدا. في هذا الخير كثير أكثر من واحد تكلم فيه اللي يقول في لندن كثير عندنا عبارة عن نقطة من فيلم بخلاف عندهم أصل كاريكاتير الله هو رسمة تعبر بذاتها عن حقيقة. نحن لا نجيب واحد يكلم واحد ونكتب هنا ونكتب هنا المطر يحارف الواحد بكل نفسه. هذا سيارات أرجال يقول في لندن تمطر عليهم طول السنة ولا تلقى في شوارعهم إذا وقف المطر ولا تطلع رحمة فلا طبيعي المطر طول العام أو أغلب العام ولكن لا يضعون في شوارع يغلق من فوق وقت يمشي لن يقترب هذا الإشكال. فواحد يصدق يقول اللهم حر علينا ولا علينا اللهم على فصول الأودية وملابس الشجر حتى تنتهي إمدادات الطرق في حرارة فيريد السفرية للمجاري وإمدادات الطرق أنها ما انتهت فجاء بالحديث اللهم حر علينا ولا علينا. لو أن أحد حتى تكون الصورة واضحة. لو أحد منا فعلا امتلأ الشارع من حواليه وعلى قدر يدخل قال الله من حوالينا ولا عليه فهي نفس هذا المشروع في مثل هذه الحالة. لكن أن يؤتى على قبيلة السخرية ويقال حوالينا وعلينا ولا عليه حتى تنتهي من التركات وهذا في الحقيقة يا أخوانا نكون لكثرته من الخطباء أحيانا من الدعاء من وعاظ رفق في الهوى نسأل الله يعفو عنا. يعني حال البلد اللي كان مثل هذه العبارات وهذه الإباهي طيبة قول هذا أي شيء نفس الدين ولو من بعيد نحن نجعله يعني نفس الحديث ونفس الآية ونفس الحكم الشرعي نجعله مدعاة للسخرية أو التنكيل أو الاستهزاء أو النكر لا يجب أن نحن لأن هذا الأمر جدا فإن كان ولا بد أن نجعل هذا في تعليق في أمر واقع في قمر في شيء نقول لكن لا يتعلق بدين يجب أن نحضر ونلتزم ومن هنا من هذا الكثير في الحقيقة لا ينبغي أن يقر ولا أن يسمع إلا ما يعلم بأي شيء آخر. هذه مشكلة خطيرة جدا هذه الأيام وأصبحنا من فترة نقول خطير جدا كل الطالب كلها خطيرة جدا ونصدقين كلنا في مبالغة قال كلها خطيرة جدا والله لكن ماذا نصنع ماذا نصنع. هذه البطاقة الصحية الذهبية هل تشتمل على ربا وتشتمل على غرر إلى الأكل أكل حرام تدفع لهم مبلغ هذا عام في كثير من الأشياء كل البطاقات هذه تدفع مبلغ 200-300 ألف ولك اختبار في بنادق في مطاعم في شركات في مؤسسات يعني في أماكن كثيرة أشياء كثيرة هذا لا يجوز لأنك لما تدفع الألف مقابل إيه كم ستطيل بالبندق من ليالي لا تطيل كم سيخصم عليك على يجوز أن يصل الخصم إلى 3000 جايز جايز لا تطيل بالمرة ولا تسافر عليك هذا جايز جايز إذا الألف راحت في إلى شيء الحرام هذا لا يجوز لنا إلا أن نشتري شيئا معلوما بقدر المعلوم هذا البيع الصح وعفى الله تعالى عنا في الغرر اليسير الذي لا يمكن ضبطه في امور لا يمكن ضبطها كبيع الحيوان مثلا اخذ الدجاجه ب7 ريال يمكن تكون 1000 جرام يمكن تكون 1200 مثلا كله على 7 ريال او شيء من هذا يتجاوز عن امور الغرر التي تقع يسير ويلقى بالاحتراز منه لكن لو ان شيء معلوم الإنسان مبلغ معلوم يقابل فيه مجهود كما يقول أبيعك ما في هذه البركة من سنة لا يدري كم فيها سنة ما شابه أبيعك هذا الطين اللي هو بالشجر الذي هو يمثل بهذا الآن هو خطف الصورة لكن الحياة الآن واقع ادفع كذا يقوم لك تخفيضات شبه التشريعات ثلاثة شركات سياحية عطورات مطاعم محلات وغيره تروح المحل هذا ما تدري تروح ولا لا تروح ما في تشتري ولا ما تشتري ما في تشتري بأقل وبأكثر هذا لا يجوز هذا حرام ولذلك التأمين وهذه البطاقات تدخل في الربا كما قلت لك تدفع وتأخذ أكثر وتدخل في بلبان الغرض وهذه أيضا من البيت ومن القمار المحرم لأنك تغامر بألف ولا تدري أن تكتب إلى تلك الكفر على كل حال هو حرام من أنه عدة الشيخ عبد العزيز رضي الله عنه فتوى في هذا انه انصرف عليها ليست تقول بها لجراح الاطراف موجوده طيب حتى يعني تتضح الصوره هذه بشرى للاخوان خاصه واحنا نتكلم عن هذه المنكرات والفتن يقول احد الاخوان تقسم لك بالله لو ان كل انسان انكر المنكر بالحسنى فيذهب الشر وقد سبق الله وانها يميل البراءه ان شاء الله يقول ذهبت إلى أبا حسوان صاحب الخرف الذي فيها الأحجار الكريمة الأسبوع الماضي اللي قال له تذكرونه طيب العيد بعض الإخوان يعني اللي فيه يوليو مثلا كذا يناير كذا يقول هذه نفس العقيدة الأحجار الكريمة بحسب الأشهر أو السنين يقول لها يعني المقصود يقول والله يا شيخ الراجل كان يريد أن يقبل رأسي ويقول والله لا أدري أن هذا نفس العقيدة ويقول جزاكم الله خيرا على هذه النصيحة ما زال المنكر أنه يقول يعني ما لي أخي الحمد لله بل يجب أن ننكر ونتعاون على إنكار المنكر إن شاء الله. هي من علاقة هذا الشيء أن يتابع علاقة الكلام على النجوم هذه جريدة طبيعة بالنسبة لهذا فقط ما تقرأ ما تشترى يجب أن تبين يا إخوان أخطب يا إخوان خلوا في طب جمعة أو مواعظ أنت الحمد لله وأباء وعاظ ومن لم يكن كذلك فليبادر إلى إلى بيوت الله وإلى النصائح والمدارس وإلى أي مكان اجعلوا من الخطب موضوع الكهانة والتنجيل خطبة عن إنكار المنكر خطبة عن تعليق التبارك خطبة هذه هي التي تمثل العقيدة وتمثل هذه النقرات هذه الهدف لكم سواء كنتم من المؤمنين بقراءة النجوم أو من المشككين فيها ما عندهم واحد يكفر بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي يؤمن بي كافر من الكوكب وهذه بس يشكك عندهم واحد مؤمن واحد يشكك الهدف تقرأ حضورته في سنة التويتر يقولون الاعتقاد بأن النجوم تتحكم في مصائرنا هو اعتقاد قديم قدم الحياة الإنسانية نفسها قدم ولا لا قدم ولا لا لماذا؟ لأن عشر قرون كانت على التوحيد نعم آدم عليه السلام وعشر قرون بعده كانت على التوحيد إلى أن وقع الشرك في قوم نوح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقدر من قال إن الشرك قريب قدم الإنسانية يقول وهو اعتقاد متسلط على عقول الناس حتى المتشككين منهم على عقول من لا إله له ولا عقيدة صحيحة له فقط والذين يعتبرون التنجيل مجرد هراء أو خرافات لا أساس لها فهؤلاء لا يترددون لو طلحت لهم الفرصة في أن يلقوا نظرة سريعة على طالعهم هذا المتشككين يعني إلى أن يقول ولا يقتصر الإيمان بهذا الاعتقاد على الأشخاص العاديين بل إنه يشيع أيضا بين القادة والحكام ورجال القيادة ممن بلغوا درجة عالية من الحنكة وقوة الشخصية تجعلهم في غنى عن استطلاع حظهم يعني عدة هل الحنكة والذكاء والذهاء يجعل الإنسان يقتصر على معرفة الغير مثلا سبحان الله مهما بلغ الإنسان محتاج فقير إلى الله فلهذا أمرنا أن نؤمن بأقدار الله وأن نرضى بها وأن نصبر وأن ندعو الله نحن بلغنا لو أن الإنسان حكم الدنيا كلها يجب أن يكون عبدا لله ويدعو الله ويسأل الله الخير لا الشر يدفع عنه الشر كل إنسان يحتاج إلى الله مهما كان ناصر المهم هل هؤلاء عبرة أنه كان من دليل أنه ما كان يفعل شيء لم يدرس العرافة وفلان طيب المهم سوى فرعون وهامان وجنودهما والروس والأمريكان كلهم امتهنوا التنجيم وهل هذا يعني انه حلال؟ وانه جائز؟ لا هذا كفر هذا كفر بالله اعتقاد ان النجوم هي التي تدبر او تسير او تفعل وهذه الحبوب التي يدعونها بحسب البروج درجة الحور ولا الاسد ولا السنبلة ولا الحمر ولا الزيت فينتج عن هذا خير او شر او فقر منه هذا كفر لما فيه من ادعاء علم الغيب بغير الله ولما فيه من نسبة التأثير والأفعال والرب والإحياء والإماتة والبركة لغير الله وهذا ما اختص الله تبارك وتعالى به وحده لا شريك له إلى أن جربنا هذا السنة إذا كفر الإنسان الآن فما عليهم لا كم من الناس يكفر اليوم ولا يأتي العالم القادم إلا وثلاثة عياذ بالله فيذوب على هذا الاعتقاد وكل صاحب بدعة يدبر كلهم أصلوا الدجالين حتى الأطباء اللي عاندوا من سجن السعر أكثرهم عارف اللي جاء والله ما عاد بدعي تعوف كيف يجيها الدخل من أول مرة والله والله والله فهذا راح أول مرة عند فلان بعدين صار راح عند هذاك ثاني مرة بالنسبة له هو عنده لكن هي الأولى بالنسبة لهذا وهذاك اللي راح عند هذا مرات لدى راح عند الأولاد فتكرر وهكذا يعني هو ما يهمه يعني ان الناس تكرروا ما تكرروا يعني من خير الشيطانية يقول الدرب لا ليس عندنا شك حتى ندرب ليس عندنا شك هذا يسكت معهم الله هذا الذي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي ذكر في اليقظة وهذا أحد المهم صورة أخرى من صور الجبن والخرافة إلى كل من يعبر الجان إلى جانه كل من يأتي الجن إلى بيته وعنده هذا العلاج ولا جزى الله خيرا من عانى جميعا فلابد أن يقدم الخير للناس وهذا المشكلة يا إخوان كما ترون هذا أرسل عن طريق الفكر عن طريق الجهاد لهذا التصوير الذي يرسل الله وهنا نعرف خطر هذه الأجهزة يمكن أن تستغل لأي شيء أرسل يقول هذا الكتاب من محمد رسول الله رسول رب العالمين رسول الله رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والدوار إلا طارق نظرك بخير أما بعد فإن لنا ولكم في الحق تعب فإن كنت عاشقا مولعا أو غاجرا مقتحما أو راعيا مفسدا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنكف ما كنتم تعلمون ورسول ما لديهم يكتبون وينكرون إلى آخر ما قرأنا الأسبوع الأول فيما ينسب إلى أنه حديث وليس صحيح هذا لما نشر في الجريدة يمكن هذا فعل خير فلينا أنا أعلم هذا الشيء أطوله وأرسل بالفاكس إلى ناس عندهم بس لعلهم يستفيدون من هذا العلاج النبوي ومن هذه الفائدة فنقول يا أخوان هذه خرافة وهذا جدل لا تصدقوه ولا تنشروه ويجب عليكم أن تنكروه الحمد لله.